حديث صحيح. وقال آخرون وهم الجمهور من أهل العلم أن أول المخلوقات هو العرش، ودليلهم في ذلك حديث عمر بن الحصين في الصحيحين أنه قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فهذا الحديث الذي في الصحيحين يدل على أن أول المخلوقات هو العرش، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، أولا لصراحة لفظ الحديث أنه كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء، وثانيا أن حديث الذي نحتج بأن أول المخلوقات القلم ليس على ظاهره، وإنما المعنى أنه حال خلق الله للقلم قاله اكتب، أي عندما خلقه قال اكتب، فليس الأولية هنا بمعنى الأولية المطلقة، وإنما هي الأولية المقيدة بوجود القلم، فلما أول ما خلق الله القلم أي حين خلقه قاله اكتب، فيكون الأولية بمعنى الحين، يكون الأولية هنا بمعنى الحين، وهذا القول هو الراجح. إذن نقول أول المخلوقات عرش الرحمن سبحانه وتعالى. المسألة الثانية ذكر مسألة الأقلام وتعدد الأقلام. لا شك أن الأقلام التي كتبت بها مقادير الخلائق جاءت مجموعة وجاءت مفردة، فمما جاء مفردا حديث عبادة هذا أنه قال أول ما خلق الله القلم، أفرد القلم. وجاء في الصحيح في قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعراج به يقول: فانتهيت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام، فأفاد أن هناك أقلاما كثيرة. وجاء في السنن عند الترمذي وابن عباس أنه قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأفاد أن الأقلام أيضا كثيرة. على هذا قال أهل العلم أن الأقلام التي كتبت بها المقادير أقلام عدة، أول هذه الأقلام وهو الجامع، وهو الجامع لكل ما يكون في هذا الكون، وهو الذي لا يتغير ما خط فيه، هو اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ خط بالقلم الذي خلقه الله عز وجل، فاللوح مخلوق والقلم مخلوق، وما خط في ذلك اللوح هو كلام الله عز وجل. فنقول ما في اللوح المحفوظ هو كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي كتبه بمنزلة القرآن، فاللوح المحفوظ هو كلام ربنا سبحانه وتعالى وفيه علمه سبحانه وتعالى. فهذا اللوح الذي خط الله عز وجل فيه مقادير المخلوقات إلى قيام الساعة، بل إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، هذا القلم يتميز بأمور. الأمر الأول أنه عام لجميع الأقدار ولجميع القضايا الكونية والأوامر الكونية، فهو يشمل كل ما سيقع في هذا الكون. الميزة الثانية أن هذا القلم تميز بأن ما خطه لا يتغير ولا يتبدل، وأن ما كتب الله في هذا اللوح أنه لا يتغير ويتبدل، هذه ميزة أخرى أيضا لهذا القلم. الميزة الثالثة أنه أول الأقلام هو هذا القلم، وكل قلم أتى فإنه أتى بعده، فهو أول الأقلام من جهة الأولية والسبق، تميز بها الميزة. ذكر أن في هذا القلم أن هذا القلم كتب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وصف بأنه لوح محفوظ لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وجاء في وصف هذا اللوح أنه من درة من ياقوت كتب على جبين إسرافيل، ولكن كل ما جاء في هذا الباب فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يلزم ونؤمن به أن هذا اللوح المحفوظ هو لوح عظيم كتب الله عز وجل فيه مقاديره وقضاءه وقدره الذي أراد أن يكون في هذا الكون. الكتاب الثالثة والكتاب القلم الثاني ما في أيدي الملائكة والذي يكون فيه القضاء والقدر وما ينزل من أمر الله سبحانه وتعالى إليهم، وما ينزل منهم إلى السماء الدنيا، وما يقضي الله في هذه البسيطة، وهي عند سدرة المنتهى الذي ينتهي إليها ما نزل من أعلى ويصعد وينتهي إليها ما صعد إليها من أسفل. فهذا المقام فيه الملائكة تكتب مقادير الخلائق وتكتب ما سيكون في هذا الكون، فهذا هو القلم الثالث بأيدي الملائكة، والله سبحانه وتعالى جعل ذلك في أيدي الملائكة. القلم الثالث القلم الذي يكون عند اجتماع النطفة أن تكون مضغة أو علقة، بعد أن يأتي عن النطفة ما يقارب 80 يوما أو في الأربعين الثانية وفي نهاية الأربعين الثانية يرسل الله الملك فيأمره أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة الثانية كتاب بطن الأم. هذه الكتابة أيضا تكون بما أمر الله عز وجل به ملائكته، وهذه الكتابة تستمد كتابتها بما في صحف الملائكة، بما في صحف الملائكة، وهي قابلة أيضا للتبديل بما في اللوح المحفوظ. القلم الرابع هو القلم الذي بأيدي الملائكة الموكلان بحفظ عمل العبد وما يقوله وما يعمله، فهذا يكتب حسناته والآخر يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، هذا كتاب يكتبه الملائكة لأعمال العبد. هذه أربعة أقلام جاءت النصوص على إثباتها. وقلم الملائكة أن العبد كل ما عمله أو قاله أو فعله فإنه يخط في هذا الكتاب، ثم هو بعد ذلك تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له سيئاته، وإن شاء الله عز وجل جازاه بها، وحسناته محفوظة يجازى عليه إذا توفرت فيها شروط الإجزاء من إخلاص وعمل. فالملائكة تكتب ولا تعلم ماذا أراد بهذا العمل، إن كان مخلصا أو غير مخلص، فإذا كان مخلصا كان وجد ثمرته يوم القيامة، كان غير ذلك لم يؤجر على ذلك. هذه الأقلام التي ذكر هنا متى قدرت هذه المقادير. أولا لا لابد أن نعلم أن الأقدار أن تقدير ومقدورات الله عز وجل مرت بمراحل أو مراتب لا بد أن نبها. أما من جهة علم الله لها فهذه أزلية أولية، لا أزلية أولية تلازم ذاته سبحانه وتعالى، لأن هذا من علم الله، وعلم الله ملازم لذاته لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فلا نقول أن علم الله بهذه المخلوقات بعد إيجادها أو بعد وجودها كما يقوله غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم بهذه المقدورات إلا بعدما أوجدها، أما قبل إيجادها فهو لا يعلم. هذا كفر بإجماع أهل العلم، ولا يعذر منكر العلم على الصحيح في قول عام السبع خلاف لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد عذر من جهل جزء من مسألة العلم، من جهل شيء من العلم أنه يعذره بذلك، والصحيح أنه لا يعذر، لأنه يلزم من هذا تجهيل ربنا سبحانه وتعالى. وذلك قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، وقال الإمام أحمد، خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به قالوا أن الله يعلم، فقروا به خصموا، أي أصبح قولهم أن الله لا يعلم شيء بعد وقوعها خصيم لهم، وخصموا أنفسهم بأنفسهم. وإن قالوا أن الله لا يعلم الأشياء بعد وقوعها فقد كفروا بالله عز وجل. وقد كفر الإمام الشافعي حفص الفرد عندما أنكر العلم، قال كفرت بالله العظيم. فالشافعي كفره بعينه، لأن هذه المسألة مما تستقل الفطر ومن إثبات كمال الله عز وجل وجلاله، فإن نفي العلم عنه نفي لكماله ونفي لصفاته العليا وأسمائه الحسنى. هذا ما يتعلق مسألة علم الله عز وجل. فمن جهة العلم نقول ما قدر قد علمه أزلا وأولية. ومن جهة الكتابة فإن الله كتب هذه المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا من جهة الكتابة. إذا من جهة الكتابة لها أولية نعلمها بنص الحديث قبل أن يخلق خمسين ألف سنة. أما من جهة العلم فلا أولية لها. لماذا؟ لأن العلم مقارن لذات الله عز وجل. بقي مسألة المشيئة، والمشيئة أيضا صفة ذاتية لله عز وجل، والله شاء ما يكون وشاء ما يكون وما لم يكن لو كان، يعني الله عز وجل شاء كل ما وقع في هذا الكون فإن الله شاءه. والمشيئة صفة متعلقة بذات الله عز وجل، وهي متجدة من جهة إرادته سبحانه وتعالى، فالله يريد ما شاء متى شاء وكيف ما شاء. المرتبة الرابعة التي تتعلق أيضا بزمانها مرتبة الخلق، وهذه المرتبة توجد مع وجود المقدور. فمتى ما وجد المقدور وجدت مرتبة الخلق. فمثلا نقول العلم علم أزلي، الكتابة لها أولية ووليتها لما كتب الله المقادير، المشيئة متعلق بذات الله عز وجل فهو شاءها سبحانه وتعالى متى شاء، الخلق متعلق بذلك المقدور عند وجوده. مثلا هذا الاجتماع علمه الله أزلا وكتبه قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، وشاءه أزلا سبحانه وتعالى وخلقه الآن لما اجتمعنا وجد هذا المقدور وخلقه ربنا سبحانه وتعالى. فالخلق إذن متعلق بالإيجاد. جاء في الصحيح عندما حاج آدم وموسى وتخاصم قال له آدم عندما قال موسى أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة في رواية بخمسين سنة، هذا يتعلق بخلق هذا يعني الله عز وجل قدر على آدم وقدر أن يأكل من الشجرة في اللوح المحفوظ ما كتب قبل أن يخلقه بخمسين أو في أربعين ألف سنة. فهنا نقول إما آدم يعني قدر تقديران، تقدير يتعلق بما كتب اللوح المحفوظ وتقدير يتعلق قبل خلقه، فآدم علم أنه قدر عليه هذا الأمر قبل أن يخلق وقبل أن يكون بشرا بأربعين سنة وبخمسين سنة، وهو لا يعني قد قدر قبل خمسين بخمسين ألف سنة. أو أن نقول أن آدم كان بين خلقي وبين خلقي سوى الأرض ما يقارب يعني أربعين سنة جت على التقريب، ويكون المراد أن هذه المقادير تقدير أكل آدم الشجرة وخلق السماوات كله كان قبل أن يخلق خمسين ألف سنة، فكذا يقول أربعين ألف سنة مراد أربعين سنة، يكون هذا في علم آدم. وقد يقال قول يعني الآن عندنا قولان، القول الأول أن آدم علم هذا فيما يتعلق بصحف الملائكة أنه كتب في هذا الأمر، وأما علمه أن الله خلق ذلك في اللوح المحفوظ كتب ذلك في اللوح المحفوظ فلم يطلع على ذلك، ولم يعلم أن الله قدر قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة. القول الآخر هو الأصح والأقرب أن آدم يتكلم عن التوراة، تكلم التوراة أن أتوعام قد كتب الله علي يعني في التوراة موجود أن الله كتب على آدم أن يأكل الشجرة بأربعين سنة، فخط ذلك في التوراة سبحانه وتعالى، فكأن آدم يطلع ويقول يا موسى أنت تعلم أنه في التوراة كتب علي أني أأكل هذه الشجرة قبل أن أخلق بأربعين سنة الكتابة، فأصبحت الحجة متعلقة بحال الكتابة لا أن الله لم يعلم ذلك قبل، بل الله علمه أزلا وكتب أكل آدم الشجرة قبل خصمته بخمسين ألف سنة، وكتب أيضا في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. هذا بهذا تكون الأقوال قد اجتمعت. إذا هذا ما يتعلق مسألة الأقلام. هنا مسألة ما يصيب العبد ويتعلق بالعبد، العبد يعتريه مصائب ويعتريه معائب. المصائب هي أقدام الله عز وجل من بلايا وأمراض وأسقام وما شابه ذلك، والمعائب يتعلق بها الذنوب والخطايا والمعاصي والكفر والشرك وما شابه ذلك. هنا ذكر مسألة يقول فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله أنه كائن يجعل غير كائن لم يقدر عليه، هذا يتعلق بما في اللوح المحفوظ، فكل ما كتبه الله عز وجل اللوح المحفوظ فلن يتغير ولو اجتمع الإنس والجن على يغير ما استطاعوا، وما لم يكتب لن يستطيع أحد إيجاده وخلقه ولو اجتمع كل من في الأرض. إذن ما يتعلق ما في اللوح المحفوظ فهذا أمر قد فرغ منه وليس له تغيير ولا تبديل ولا تبديل. أما ما في صحف الملائكة فهو الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو يتعلق به المحو ويتعلق به الإثبات والزيادة والنقص، وهو يحمل على معنى قوله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، أن هذا متعلق بما في صحف الملائكة، فمن وصل وأحسن من وصل رحمه فإن الله يبسط له في رزقه وأيضا ينسي له في عمره وفي أثره، فهذا مكتوب له إن وصل هذا فأعطوه من عمر أربعين سنة زيادة، وإن لم يصل فعمره ستين سنة. الحق المكتوب في اللوح المحفوظ وما سيعلمه وما سيعمله من عمل، الله علم أن هذا عمره مئة سنة فقي علقه في أيدي الملائكة بإيش؟ بزيادة بره وإحسانه لقرابته وصلة أرحامهم، فالله علم أنه سيصل، فإذا وصل أمر الله المكان تزيده مئة أربعين سنة على عمره السابق، وهو في اللوح المحفوظ قد علم الله ما سيكون هذا الرجل له. ولذلك اعترض بعضهم قال إذا كان العبد مأمور بالطاعة وعجز عنها فلماذا يعاقبه الله على عجزه مع أن الله قدر أنه لا يعصي؟ يقول إذا كان الله قدر على العبد أنه يزني فلماذا يعذبه الله بقدرته؟ والعبد لو أراد أن يطيع ما استطاع، يقول لو أراد العبد أن يترك الزنا ما استطاع، فكيف يعذبه الله على أمر قدره عليه ولو أراد العبد أن لا يفعل معصية ما استطاع؟ شو الجواب؟ نقول هذا الجواب هذا الاعتراض أولا العبد والمخلوق لا يعلم بما قدر الله في اللوح المحفوظ، أنت في عالم غيبي عن هذا التقدير، والله سبحانه وتعالى خف هذا الأمر وقضى في العباد بعلمه، فأنت مكلف أن تطيع. وأما مسك تطيع أو لا تطيع، ما كتبه الله عز وجل هو الذي سيقع، والله علم منك قبل أن يخلقك بخمسين سنة أنك لن تطيع لسبب، كما قال ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، فبمرض قلبك وفسادك لن توفق مثل العباد، وإلا الله عز وجل قد أعطاك الأدوات والآلات التي تستطيع معها أي شيء أن تعمل وتقوم، أعطاك القدرة وذلك لا يعاقب الله العاجز، وأعطاك المشيئة وذلك لا يعاقب الله عز وجل الذي لا مشيئة له، وإنما جعلك أدوات العمل ويسرك العمل ثم كلفك به، فأنت لا تدري هل أنت الآن ممن سيمتنع، ممن لا يقدر له أنه يعمل أو قدره يعمل، أنت مكلف بالعمل. أما مسألة علم الله السابق فيك فأنت لست مكلف به، والله سبحانه وتعالى قدر المقادير على علمه بعباده، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا واضح وبين. فكلما زاد علم العبد في نظام البشر وفي عقول البشر، أن العبد كلما زاد إدراكه وزاد علمه في شخص معين استطاع أن يستقرأ مستقبله، ولا لا يستطيع أن يستقرأ مستقبل الشخص بحسب علمه به، فكيف برب العالمين الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو يعلم أن هذا الكافر سيموت كافرا، مع أن الله أوجد أسباب هدايته وجعله قدرة وجعله اختيارة وجعله مشية، ومع ذلك كتب الله أن هذا المرض يموت كافر، لكن كتابته هنا عدل ولا ظلم؟ كتابته عدل سبحانه وتعالى، أن الله عالم أن لو تلاطمت جبال الدنيا أمام عينيه لتقوم الحج عليه ما آمن، فقضى الله فيه بعلمه ولم يقض الله فيه بعلم العبد. العبد مكلف ومأمور بهذا العمل. إذن أنه يقول لماذا قدر لماذا، نقول أنت مكلف بما أمرك الله عز وجل به، أما المشيئة والإرادة الكونية فهذه لست مكلفا بمعرفتها ولست مأمور بالاطلاع عليها، وإنما أنت مأمور بالامتثال والانتهاء. وذلك من يقول أن عندما حج آدم موسى وقال بعضهم أن آدم احتج بالقدر، نقول هذا ليس بصحيح. آدم عليه السلام عندما احتج على موسى احتج عليه بقوله أنك تلومني على أمر قد كتبه الله علي وأنا قد تبت منه، فمقام اللوم الآن قد ارتفع بأي شيء؟ بالتوبة، وإلا لو لامه قبل أن يتوب لكان اللوم في مكانه، وكان احتجاج آدم في قبل توبته احتجاج باطل ولا يجوز، ولكن آدم احتج على موسى أنك تعلى شيء أمر قد تبت منه وتركته وندمت عليه، فكيف تعلى على هذا بعد الإقلاع عنه؟ واضح؟ وذلك نقول الصحيح أن آدم عندما هذا قال هذا الأول. الأمر الثاني أن لوم موسى لآدم لم يكن على معصية آدم، وإنما كان لومه له على أكله من الشجرة، إنما لومه له على خروجه، على إخراج نفسه من الجنة، فالجنة خروج من الجنة مصيبة، وأكل الشجرة إيش عيب. واضح؟ فليس لوم آدم عليكم السلام، فليس لوم موسى لآدم على معائبه، وإنما كان لونه على المصيبة، لومه على المصيبة. وذلك يقول شيخ الإسلام أن احتجاج آدم بالقدر على المصيبة لا على العيب. واضح؟ احتجاج آدم بالمصيبة هنا على المصيبة لا على العيب. لم يحتج آدم بأنني عصيت وأن الله قدر على ذلك، وإنما عندما قال أخرجتنا ونفسك من الجنة قال أتلوم قد قدره، لأن هذه المصيبة هي التي قدرها الله. لذلك نقول يجوز المسلم في باب المصائب إذا لازم أن يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، لكن في باب المعائب يجوز الاحتجاج بالقدر بشرط، وهو التوبة إلى الله عز وجل، فلا إشكال في ذلك. أما الاحتجاج بالقدر مع الإصرار فهذا محرم ولا يجوز، الاحتجاج بالقدر مع الإصرار المعايب وعلى الذنب هذا محرم ولا يجوز، وهو أعظم من فعل الذنب، يعني من فعل ذنبا كان ذنبه أضعف ممن فعل ذنبا واحتج به واحتج بالقدر عليه. إذن نقول الاحتجاج لآدم إما احتجاج على المصيبة وإما احتجاج على ذنب تاب كتاب من الاحتجاج بالقدر، يعني هذا قول يجوز بحالتين، معنى شيخ الإسلام ينكر احتجاج المعايب ويرى فقط الاحتجاج بالقدر في المصائب للمعايب، شيخ الإسلام ينكر الاحتجاج، لكن قال ابن عبد البر وغيره أن آدم احتجاجه هنا في احتجاج القدر على المعايب بعد توبته، وأما شيخ الإسلام فيرى أن احتجاجه على المصيبة لا على المعايب، وهذا القول له وجاهته. إذن هذا الاحتجاج ذكره المعترض ورده ابن أبي العز، يبين أن العبد مكلف بما أمر به وما خطب، أما ما غاب عنه فليس مكلف به. وذا قال حديث عبد الطالب حديث علي بن عمر الحصيف الصحيحين قال يا رسول الله على عندما سأل قال في فيما العمل، أنا في أمر قد قضي وانتهى أم فيما يعني في أمر ألف؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فسيسر أهل السعادة لعمله السعادة، وييسر أهل الشقاء لعمل أهل الشقاء. والله هدانا النجدين وجعل مشيئة وجعل قدرة، ولا يعذبنا ولا يعاملنا إلا بما كلفنا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رفع التكليف رفع الحرج، إذا رفع التكليف رفع، إذا إذا إذا إذا عجز الإنسان أو فقد عقله أو فقد قدرته فإن التكليف عندئذ يرفع، أما مع وجود هذه الأشياء فإن العبد يبقى تكليفه عليه. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.